بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أردت أن يكون هذا الدرس في موضوع من أخطر موضوعات الدين، ألا وهو التوحيد. فالدين هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أما أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض، هذه المقولة قالها المشركون، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأن تؤمن أن الله عز وجل خلق الأكوان، هذا يؤمن به المشركون. ولكن أن تؤمن، الآن دقق، أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، الأمر بيده. أن تؤمن إليه يرجع الأمر كله، أن تؤمن ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أن تؤمن بيده مقاليد السماوات والأرض، أن تؤمن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا هو الإيمان. ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى يد الله تعمل وحدها، أن ترى أن الله وحده هو الرافع والخافض والمعز والمذل والمعطي والمانع والمقرب، الله وحده يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الآن أريد أن أعطيكم ومضات من توحيد الصحابة. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله في تبوك، ليس له عذر، وقد قال أوتيت جدلا، يعني أوتيت قوة إقناع. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وعكف راجعا إلى المدينة، قال حضرني بثي وحزني، ماذا أقول له؟ فلما وصل إلى المدينة استقبل المنافقين واستمع إلى أعذارهم وقبل منهم 80 منافق. فلما جاء دور سيدنا كعب قال في نفسه: والله لقد أوتيت جدلا، وإنني بجدلي أخرج من سخطه. قدم له عذر محبوك، ولكنني خشيت أنني إذا خرجت من سخطه بجدلي ليوشكن الله أن يسخطه علي. علاقته مع من؟ مع الله. بإمكانه أن يقنع رسول الله، ولكن رأى أن الأمر بيد الله. فلو أقنع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن الله راضيا عنه، ليوشكن الله أن يسخطه عليه. قال: فأجمعت صدقه، أجمعت أن أصدقه. فلما وصل إلي، وصلت إليه، قلت: والله يا رسول الله، ما كنت في يوم أقوى ولا أنشط من يوم تخلفت عنك. ما في أي عذر، تخلفت. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة رائعة، قال: أما هذا فقد صدق. استمع إلى 80 منافق وكلهم قدموا أعذار مقبولة ووكلهم إلى إيمانهم، فلما تكلم هذا الصحابي الجليل الحقيقة بلا مواربة وبلا كذب قال: أما هذا فقد صدق. أرأيت إلى هذه اللقطة؟ أوتي قوة إقناع بإمكانه أن يخرج من سخطه، لكنه أدرك أن الأمر بيد الله، فهو إن خرج من سخطه ليوشكن الله أن يسخطه عليه. قال: فأجمعت صدقه. هذه واحدة. اللقطة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب امرأة فاعتذرت أن تكون زوجة له، وكأن الكلام لا يصدق. امرأة أتيح لها أن تكون السيدة الأولى في مجتمع المسلمين، زوجة خير الأنبياء والمرسلين، وتعتذر. طبعاً موقف غريب وعجيب. فسألها، قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقهم أن أقصر في حقك، فالله لا يعذرني، وأخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم. هذا التوحيد، هذا هو التوحيد. حينما نزلت براءة السيدة عائشة من حديث الإفك، طبعاً تأخر الوحي 40 يوماً، ولو كان الوحي شيئاً بملك النبي كما يتوهم أعداء الإسلام لقال آية بعد ساعة وبرأها. الوحي كيان مستقل عن النبي، لا يملك جلبه ولا دفعه. فلما نزل في الوحي براءة هذه السيدة المصون رضي الله عنها، قال أبوها الصديق: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: لا والله، لا أقوم إلا لله، على مسمع النبي عليه الصلاة والسلام. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله. هذا الصح. أرأيت إلى التوحيد؟ هل تصدق أن في حياة المسلمين الأولى إنسانين أحبا بعضهما حبا يفوق حد الخيال كحب الصديق لرسول الله؟ ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الصديق؟ دقيق: من كان يعبد محمدا بلا ألقاب، بلا ألقاب، وهو قد ذاب قلبه ألما، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أرأيت إلى التوحيد؟ أرأيت إلى التوحيد؟ سيدنا خالد وهو في أوج انتصاراته عزله عمر وأرجعه جندياً. تصور إنسان لواء تسحب منه القيادة ويبقى جندياً في الفرقة، شو بيساوي؟ بيساوي انقلاب. جاء إلى سيدنا عمر قال له: يا أمير المؤمنين، لما عزلتني؟ قال: والله إني لا أحبك. قال: لما عزلتني؟ قال: والله إني لا أحبك. قال: لما عزلتني؟ بده جواب. فقال له سيدنا عمر: والله يا ابن الوليد ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. خاف هذا الخليفة العملاق أن يتوهم الناس أن الذي ينتصر هو خالد، لكن الذي ينصر هو رب خالد، فعزل خالد وبقي النصر مستمراً. من أجل التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أيها الإخوة، سيدنا عمر وهو يخطب قطع الخطبة وقال: يا ابن الخطاب، كنت راعياً ترعى الإبل على قراريط لأهل مكة، وتابع الخطبة، ما في علاقة أبداً، قطع. بس أيام بعض المحطات الإذاعية يقطع البث تطلع دعاية، ما له علاقة بالمضمون إطلاقاً، ثم يعود المضمون. ما فهموا الصحابة، فلما انتهت خطبته سألوه، قال: جاءتني نفسي فحدثتني أنه ليس بينك وبين الله أحد، أردت أن أعرفها قدرها، كنت راعياً أرعى الإبل على لقراريط لأهل مكة. لذلك أيها الإخوة، الدين الحقيقي توحيد، الدين الحقيقي ألا ترى مع الله أحداً، وألا ترى نفسك أيضاً، وألا ترى عملك. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. لذلك على في أي عمل تقدم عليه ينبغي أن تقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، ألا تحابي أحدا. لذلك قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله أليسوا أمناء؟ نعم. أليسوا صادقين؟ أليسوا ورعين؟ أليسوا مصلين؟ أليسوا صائمين؟ لماذا أغفل الله كل صفاتهم واكتفى بصفة واحدة؟ قال علماء البلاغة: لأن هذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، فإذا ألغيت الصفة ألغي الموصوف. كيف؟ بتقول طائرة كبيرة والباخرة كبيرة، طائرة غالية الثمن واليخت غالي الثمن، طائرة جميلة واليخت جميل، أما الطائرة تطير، هي صفة خاصة بالطائرة، فلو ألغي طيران الطائرة ألغيت الطائرة. لذلك هؤلاء الدعاة إلى الله إذا وحدوا ولم يروا مع الله أحداً، ولم ينافقوا، ولم ينطقوا بكلام ليسوا قانعين به، ولم يسكتوا عن حق خوفاً من قوي، ولم ينطقوا بباطل إرضاءً لقوي، هؤلاء هم الدعاة، فإن لم يكونوا كذلك سقطت دعوتهم وانتهوا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. بعد هذه الصفة لا داعي للحديث عن صدقهم وأمانتهم وصلاتهم وصيامهم، القرآن جامع مانع في إيجاز. لذلك أيها الإخوة، صدقوني ولا أبالغ، إن لم تكن موحداً لا جدوى من إيمانك إطلاقاً، إن لم ترى أن يد الله تعمل وحدها، وأن الله بيده كل شيء، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. جاء خطيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما شاء الله وشئت. قال: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله نداً، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو التوحيد. أيها الإخوة، جاء رسول والي عمر ابن الخطاب على أذربيجان، وصل المدينة في ساعة متأخرة من الليل، كره أن يطرق باب أمير المؤمنين، فتوجه إلى المسجد. ليل، سمع رجلا يبكي ويقول: يا رب، هل قبلت نفسي؟ هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي؟ أم رددتها فأعزيها؟ هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي؟ أم رددتها فأعزيها؟ استغرب. طبعاً هذا الكلام له قصة. سيدنا عمر كان يسير في أزقة المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، رأى قافلة في ظاهر المدينة فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال نحرس هذه القافلة. سيدنا عمر سمع طفلا يبكي، توجه إلى أمه وقال: أرضعي. أرضعته وتابع البكاء، فقال: أرضعي. أرضعته وتابع البكاء فغضب، قال: أرضعي. قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت؟ وما شأنك بنا؟ طبعاً لا تعرفه. إنني أفطمه. قال: ولم؟ قال: لأن عمر لا يعطي العطاء، التعويض العائلي، إلا بعد الفطام. تروي الرواية أن عمر ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ لأنه أخر العطاء إلى الفطام. ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ فذهب إلى المسجد وبكى بكاء شديدا وقال: يا رب، هل قبلت نفسي؟ هل قبلت توبتي فأهنئها؟ أم رددتها فأعزيها؟ فهذا السفير الرسول من أذربيجان ما عرف من هذا الإنسان، قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا عمر. هو خجل أن يطرق باب أمير المؤمنين ليلا، فذهب إلى المسجد فرآه يبكي في المسجد، قال له: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ ألا تنام الليل؟ والله يا أخوان، في قصة مع نفسي بس طبعاً، هالقصة هي صدقوني أحجمت عن روايتها 10 سنوات، لأنه وجدتها غير واقعية. أنا قرأت القصة على الشكل التالي: قال له: إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. أحجمت عن روايتها 10 سنوات إلى أن عثرت على رواية لها فيها كلمة زائدة، قال له: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. كلام منطقي صح؟ إنسان ما ينام ما بيقدر. إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. شو النتيجة؟ قال له: أتحب أن تأكل معنا أم أن تأكل مع فقراء المسلمين؟ عايش عند قيصر، عند كسرى، طعام الملك شيء نفيس جدا. قال له: بل عندك. فلما دخل إلى بيته قال: يا أم المؤمنين، ما عندك من طعام؟ قالت له: والله ما عندنا إلا ملح وخبز، ما في غيره، بينما فقراء المسلمين يأكلون اللحم. أكل كم يعني. قال: هاتيه لنا. فجاءته بالملح والخبز، أكل فشبع وشرب فارتوى وقال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا. خليفة المسلمين مرة ترك أكل اللحم في سني المجاعة، فقرقر بطنه، قرقر بطنه، فخاطبه وقال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وضعوا له سنام الناقة أمامه ليأكله، فبكى قال: بئس الخليفة أنا، إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسة. فالنتيجة سيدنا عمر لما ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين، ذهب إلى المسجد وأعطى أمراً أن يكون العطاء بعد الولادة لا بعد الفطام. أنا والله الذي لا أصدقه، كيف تأمر هذه الدول الكبيرة بقتل الشعوب؟ لأنه أخر العطاء من الولادة إلى الفطام. قال له: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. هذا هو التوحيد. لذلك سيدنا الصديق أوصى أن يكون الخليفة بعده عمر، فجاء وفد إليه وخوفه من الله: كيف تولي علينا عمر؟ شديد مخيف. فغضب قال: أتخوفونني بالله؟ لو أن الله سألني لما وليت عليهم عمر أقول: يا رب وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. فلما خطب سيدنا عمر قال: كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواذه، وتوفي عني وهو عني راضي، وأنا بهذا أسعد والحمد لله رب العالمين. ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راضي، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. قال: ثم آلت الأمور إلي، اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل البغي والكفر، أما أهل التقوى والصلاح فأنا ألين لهم من أنفسهم، وسأضع رأسي على الأرض ليطأوه بأقدامهم. أيها الناس، خصال خمس خذوني بها، يعني حاسبوني عليها، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقه، وألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، يعني ابعثك على الجهاد فوق أربعة أشهر، لك أولاد، لك زوجة، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى. هذا التوحيد. يرى الله عز وجل سيحاسبه، لذلك جاءته رسالة من وال يقول: يا أمير المؤمنين، إن أناساً قد اغتصبوا مالاً ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. اسمع الجواب، اسمع جواب عمر، قال له: ويحك، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، معك مستمسكات، معك أدلة، معك وثائق، أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا كان بها، وإن لم يقروا فادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. خاف من الله، هذا التوحيد، خاف من الله. رأى والياً قال له: ماذا تفعل إن جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: ويحك يا هذا، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفيناهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. هذا التوحيد. أخواننا الكرام، المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد، في أمس الحاجة إلى أن يؤمنوا أن الأمر بيد الله لا بيد أعدائهم، وأن الله لا يتخلى عنهم، وأن مصيبة المصائب أن يشعروا باليأس والإحباط، مصيبة المصائب ألا يثقوا بوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الآن الآية الكريمة تقسم الظهر، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك قسم العلماء الشرك إلى شرك جلي وإلى شرك خفي. الشرك الجلي أن تقول بوذا إله. في شرقي آسيا مئات الأديان، كلها أديان وثنية، تعبد الحجر أو تعبد الشمس والقمر أو تعبد الجرذان أو تعبد، الحديث طويل. لذلك الشرك الجلي لا يوجد في العالم الإسلامي والحمد لله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. لذلك للإمام علي رضي الله عنه قول رائع، قال: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تغضب على عدل. يعني واحد تنتفع منه فتغاضيت عن معاصيه ولم تنصحه خوفاً من أن تنقطع عطاياه إليك، هذا شرك خفي. أو أنه إذا وجه لك أحد نصيحة لا تحتمل، لا ترفض هذه النصيحة، وهذا شرك أيضاً. لذلك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها الإخوة، إن أردت أن تضغط الدين كله بكلمات، بل إن أردت أن تضغط رسالات الأنبياء جميعاً بكلمات، فاسمع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذا التوحيد، فاعبدون الطاعة. لذلك قالوا: نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. أخواننا الكرام، التوحيد يشبه أنك دخلت إلى دائرة فيها أربعة طوابق، في كل طابق 100 موظف، وعلى رأسهم جميعاً مدير عام. قال لك واحد: قضيتك لا يستطيع واحد من كل هؤلاء الموظفين أن يمنحك الموافقة إلا المدير العام. هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لغير المدير العام؟ تكون أحمق. أنت الآن حينما تؤمن أن الأمر بيد الله، أمرك الخاص بيد الله، يعني صحتك بيد الله، وزوجتك بيد الله، وأولادك بيد الله، وجيرانك وأصدقائك وأقربائك ومن فوقك في الدائرة ومن هو أقوى منك ومن هو أضعف منك ومن كان على شاكلتك، أنت حينما تؤمن أن الأمر كله بيد الله لا تتجه إلا إلى الله. منين تأتي الشجاعة؟ من التوحيد. منين تأتي العزة؟ من التوحيد. منين يأتي البعد عن النفاق؟ من التوحيد. وما في إنسان يسقط في النفاق أو في الكذب أو في الدجل إلا بسبب ضعف توحيده. رأى أن هذا الإنسان بإمكانه أن يعطيه أو أن يمنعه. لذلك حينما تؤمن أن رزقك بيد الله وأن حياتك بيد الله وأن الله قطع أيدي الناس عن الرزق وعن الحياة وأن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً، كنت شجاعاً لأنك كنت موحداً. التوحيد من لوازمه العز، التوحيد من لوازمه الجرأة. سيدنا الحسن البصري من كبار التابعين، وهو عالم جليل، والعلم أمانة، ومن أمانة العلم التبيين. وكان في عهد الحجاج، والحجاج مخيف مخيف، أدى أمانة العلم، وبلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري فيه فغضب وزمجر وهدد وتوعد، وقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه. بكل بساطة أمر بقتله، بكل بساطة، وجاء بالسياف ومد النطع، يعني قماش ليمنع تلوث الأساس بدم المقتول. حدثني، كنا مرة ببلد إسلامي وزرنا جامعتها، لها جامعة كبيرة، وحدثنا رئيس الجامعة عن قصة تأثرت لها كثيرا، أنه في شابين، شاب من عامة الناس وشاب أمير، تسابقا، فهذا الشاب الذي من عامة الناس سبق الأمير، الأمير سحب سلاحا وأطلق عليه النار وأرداه قتيلا لأنه سبقه، ولي القتيل طالب بالقصاص، دفعت له مبالغ، وصل الرقم ل 500 مليون أبدا. فهناك تقطع رأس القاتل بطريقة عجيبة، يكون لابس جلابية، يقص من الخلف سبعة حتى تبقى رقبة الإنسان من الخلف ما في قماش، من أجل قطع الرأس بضربة واحدة، فقصت رقبة الثوب وتلي الحكم بالقتل تحقيقا لأمر الله عز وجل، ورفع السياف سيفه ليضرب فقال عفوت عنه ولا أريد شيئا، عفى عنه وتنازل عن المبلغ بأكمله 500 مليون. قال لأعلم من حضر أن هذا الذي قتل يقام عليه الحد كأي إنسان. قصة مؤثرة جدا أيها الإخوة. فالحجاج قال والله يا جبناء لأروينكم من دمه، أمر بسيط، أمر بقتله وأرسل من يأتي به مقبورا. دخل الحسن البصري إلى مجلس الحجاج، رأى السياف واقفا وقد مد النطع، فهم كل شيء، يعني جيء به ليقتل، فحرك شفتيه وتمتم بكلمات، فإذا بالحجاج يقف له، يقف له ويقول أهلا بأبي سعيد أنت سيد العلماء، وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وسأله واستفتاه وضيفه وعطره وودعه. في اثنين صعقاء، اثنين، السياف والحاجب الذي جاء به. فلما خرج الحسن البصري تبعه الحاجب، قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ شو صار؟ قال له قلت له يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. موحد، موحد. سعيد بن الجبير أراد الحجاج أن يقتله، قال له سأقتلك، قال له والله لو علمت أن أمري بيدك ما عبدت غيرك، لو علمت أن أمري بيدك ما عبدت غيرك، لكنني أعبد الله. ما في إنسان أقوى من الموحد، ولا في إنسان أعز من الموحد، ولا في إنسان أجرأ من الموحد. لا يرى مع الله أحدا، يرى الله ولا يرى معه أحدا. لذلك كان في ملك بمصر اسمه أيوب، كان إذا مشى موكبه قبل الأمراء والكبراء الأرض أمامه خضوعاً له، في حديث عنه طويل عن جبروته وقوته، كان إذا تكلم أحد في مجلسه قتله، يجب أن تسكت تجيب إذا سألتك. كان إذا أدخل أحدا السجن وسأل عنه أحد قتله. في قصص عن جبروته وقهره وظلمه بشكل لا يصدق. وكان في عهده عالم جليل اسمه العز بن عبد السلام، في يوم عيد الأضحى وهو في موكبه الكبير على فرسه المطهم وحوله الكبراء والأمراء، والأمراء يقبلون الأرض أمامه، صاح به بأعلى صوته: يا أيوب، هكذا، ماذا تقول لربك يوم القيامة وقد ملكك مصر؟ لم تزل المنكرات؟ الملك صعق، قال له: أي منكر؟ قال له: هناك حانة تبيع الخمر. قال له: لا أعلم. قال له: أنا قد أعلمتك. قال له: لعلها من عهد والدي. قال له: إذن ينطبق عليك قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال له: سأزيلها فوراً. يقول الظاهر بدرس: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. أمي، الإنسان الصادق أمي. يعني يروى أن الشيخ بدر الدين الحسني من كبار علماء الشام، سلطان العثماني أرسل له الصدر الأعظم، أكبر شخصية، رئيس وزارة، والعثمانيون يحكمون ثلث العالم، كانوا شمال أفريقيا بكامله، الشام، العراق، فلسطين، حجاز، شمال أفريقيا. فدخل عليه في الشام، قال له: السلطان يدعوك لزيارة اسطنبول. فكان يقول كلمة رحمه الله: يابا يابا ما أرغب. من شدة هيبته إذا قال لا أرغب انتهى الأمر، لا يجرؤ أحد أن يعيد عليه الخبر. فودعه وعاد إلى اسطنبول، الطريق لبيروت، في بارجة من بيروت لاسطنبول، وطبعاً وقت طويل، مو مثل الآن ساعتين. وصل بالبارجة لأنطاكية، تألم ألم شديد، إنه أنا صدر أعظم، رئيس وزارة، اجي اتجشم الصعاب، اركب باخرة من اسطنبول لبيروت، من بيروت للشام، واطلب من العالم أن يأتي معي فيرفض، والله لآخذنه بالقوة. ورجع من أنطاكية لبيروت، بده 3 أيام طبعاً، وسائل قديمة بطيئة جداً، ومن بيروت للشام، ودخل على الشيخ وكان يصلي، فلما سلم من صلاته طلع فيه، قال له: يابا رجعت؟ اضطرب، قال له: سيدي نسيت أن أقبل يدك. سأل واحد الحسن البصري: بمن انت هذا المقام؟ هذا التوحيد. قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الآن إذا من يعمل في الدعوة استغنى عنه الأمير وهو في حاجة إلى شيء من عنده، سقط العلم كله، سقط العلم. والله يا أخوان، في قصة قصيرة جداً لو برويها مليون مرة ما بشبع منها. كان الحسن البصري عند والي البصرة، يأتي أمر من يزيد بن معاوية الخليفة الأموي يأمره بفعل ما في ظلم شديد، وقع باضطراب، إن نفذ الأمر أغضب الله، وإن لم ينفذ أغضب الخليفة وعزله. شو الحل؟ عنده الحسن البصري، قال له ماذا أفعل يا إمام؟ على التوحيد عم نحكي، اسمع شو قال له. قال له إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. الله عز وجل بخلصك من يزيد، لكنك إذا أرضيت يزيداً وأغضبت الله، يزيد لا يمنعك من الله. يعني أيام الإنسان يكون بمقتبل حياته ورم خبيث. كنت مرة عن طبيب قلب، جاءه هاتف قال له والله ما في أمل. قال له أي مكان في العالم وأي مبلغ؟ قال له والله ما في أمل. يعني إذا الله عز وجل انتقم من إنسان بمرض عضال، انتهت حياته، انتهى ماله، انتهت قوته. والله بعرف إنسان صديق صديقي وصل لمنصب عالي جداً في الصناعة، يحمل دكتوراه من فرنسا وزوجته فرنسية، وهو بالأساس غني وساكن بأرقى أحياء دمشق وسيارات وبيت بالمصيف. فقد بصره، فجاملوه شهر، بعثوا البريد مع موظف سيدي هي المعاملة هيك، قال له موافق أو مالي موافق. بعد شهر أقالوه، فزاروا صديقي قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس وليس علي إلا هذا المعطاف وأن يرد لي بصري. قال له إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. توحيد ما في إلا الله فقط، لا تخشى أحداً. الله يحميك من كل البشر، لكن أقوى البشر لا يحميك من الله أبداً. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني معقول يأتي ملك لسيدنا عمر، ملك الغساسنة، يعلن إسلامه ويرحب به عمر ويطوف حول الكعبة، فيأتي بدوي يدوس طرف ردائه فينخلع رداؤه من كتفه، يلتفت نحو البدوي يضربه ضربة تهشم أنفه. شكال عمر، استدعاه ملك واحد بالتعبير المعاصر من دهماء الناس، من سوقتهم، من الطبقة الدنيا، من الطبقة المسحوقة، شاعر معاصر صاغ الحوار شعر. قال له سيدنا عمر أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال له جبلة لست ممن ينكر شيء، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى، لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك. مخاطب ملك، وتنال ما فعلته كفك. قال كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا شديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال له كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. وهرب بالليل وتنصرا وشرب الخمر، وله قصيدة بعد أن وقبل أن تأتيه المنية يعلن عن ندمه الشديد لأنه لم ينصاع لكلام عمر. أنه موحد. وحد، لا إله إلا الله، ما في إلا الله يا أخوان. هذا الإيمان هو الرافع، هو الخافض، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، هو الميسر، هو المعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أيها الإخوة، كلام كثير متعلق بالتوحيد، كلام نظري، مواقف عملية. ففي اللحظة التي لا ترى مع الله أحداً يذهب عنك اليأس، يذهب عنك الإحباط، يذهب عنك الخنوع، تذهب عنك السوداوية، يذهب عنك كل ألم نفسي. الله موجود، كل شيء بيده. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكره يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا معطي ولا مانع إلا الله. لذلك الصحابة الكرام وهم نخبة الخلق ومعهم سيد الخلق في حنين أشركوا. كيف؟ قال: لن نغلب من قلة. فلم ينتصروا. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في بدر وحدوا فانتصروا، في حنين أشركوا فلم ينتصروا. هذا شيء درس نحتاجه كل يوم. يعني تقول: الله يتولاك الله. تقول: أنا، يتخلى عنك. بدراستك، بتجارتك، بزواجك. حدثنا أحد علماء دمشق، له شيخ وقور، ألقى خطبة كبيرة جدا مؤثرة جدا. هو نازل شعر أنه خطبة، هي خطبة، قرأ الفاتحة فأخطأ فيها، أخطأ بالفاتحة. إياك أن رقصت الفضيلة فيها بفضلها فانكشفت عورتها. إياك أن تمن على الله. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنا أعتقد ما في واحد من الأخوة الحاضرين إلا عنده قصتين ثلاثة معه صاروا. لما وحد الله أكرمه، ولما علق آماله بإنسان الله خذله. أنا لا أصدق في واحد من الحاضرين ما عنده مع الله تجربة. أنا أسميها أيام الله. وضع ثقته بإنسان تخلى عنه، وضع ثقته بالله تولاه. هذا أهم درس بحياتنا، أنت بين التولي والتخلي، بين أن يتولاك الله وبين أن يتخلى عنك. نعم. أبو جعفر المنصور من كبار الحكام العباسيين، اسمه السفاح، التقى بأبي حنيفة، قال: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا، تعال عنا. فقال له: ولم أتغشاكم؟ وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإن أبعدتني أزريت بي، لما أتغشاكم؟ أخواننا الكرام، ذكر نفسك بأيام الله، يوم أكرمك الله لأنك وحدته، ويوم وضعت أملك بإنسان فخذلك هذا الإنسان لأنك وقعت في شرك خفي. مرة ثانية: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. بالمناسبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كنت أضرب مثل، يعني واحد له قبضة بحلب مليون ليرة وحب يطلع بالقطار وركب القطار، قاطع بطاقة درجة أولى، جلس بعربة من الدرجة الثالثة، هذا خطأ كبير، لكن القطار ينطلق إلى حلب وسيصل. في خطأ ثاني، جلس بمقعد بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار، هذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب، لا في مشكلة. جلس بعربة فيها شبان سيئي الخلق أزعجوه في الطريق، هذا خطأ ثالث، لكن القطار ينطلق إلى حلب وسيأخذ المبلغ. في خطأ رابع، كان يتلوى من الجوع ولا يعلم أن في القطار عربة فيها مطعم، ما أجب باله، هذا خطأ رابع، ولكن القطار سيصل إلى حلب. هذا الموحد. المشرك ركب قطار درعا، ما ارتكب لا خطأ، بس ما في شيء قدامه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. مع التوحيد كل الذنوب تغفر، لكن مع الشرك ما في شيء يغفر. اتجهت لأنه إلى لا شيء، اتجهت لمخلوق والمخلوق أضعف منك، ضعيف المخلوق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما سيدنا يونس وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله الأمل بالمئة صفر، هو ببطن الحوت في ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، فنادى في الظلمات جمع أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا التوحيد. وحد، لا ترى مع الله أحدا، هو الرافع هو الخافض، هو المعز هو المذل، هو المعطي هو المانع، هو الذي يكرم، ومن يهن الله فلا مكرم له. إن وحدت يخدمك عدوك، وإن أشركت يتطاول عليك ابنك، ما في إلا الله. التوحيد يحملك على الاستقامة، التوحيد، وعدم التوحيد يدفعك إلى المعصية إرضاءً للقوي، إرضاءً للقوي. يعني التوحيد محصلة الإيمان، إيمانك وتفكرك واتصالك واستقامتك وبذلك وتضحيتك تنتهي بك إلى التوحيد، والتوحيد سعادة. مع التوحيد ما في مرض نفسي أبدا، علاقتك مع الله، يعني الله عز وجل قال إذا أردتم رحمتي فارحموا عبادي، علاقتك مع الله، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هلأ كل عمل صالح، أي عمل صالح من دون استثناء هو قرض حسن لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من؟ الله عز وجل عمل لك أقرضني يا عبدي، والله لو أطعمت هرة، والله لو أنقذت نملة أثناء الوضوء بالمغسلة وقفت الماء حتى خرجت بإمكانك أن تغرقها، والله لو أنقذت. مرة راكب مع أخ من لبنان صديق توفي رحمه الله، رجع بسيارته ضرب سيارة عمومي، انكسر الضوء الأحمر والصاج تخرب، وأنا توقعت أنه السائق هذا ينزل ويفتح السياقات. نزل السائق طلع فيه والرجل منعم، يعني ما قال له مسامح، كسر الضوء الأحمر وصار في مشكلة بالرفراف وبالصاج، بدأ شيء 5000، قال له مسامح امشي. هالصديق نزل الدمعة على خده، أنا ما فهمت الدمعة، لو فقير أنه وفر 5000، بس ما له فقير. في موضوع ثاني سألته، لما هطلت هذه الدمعة على خدي؟ تعرف شو قال لي؟ قال لي أنا قبل سنتين كان في أسرة سورية راكبة سيارة، كل النساء محجبات في بيروت، قاموا ضربوا سيارتي، قال لي ما حبيت أزعلهم السيران، قال له مسامح امشي. ما ضاعت، بكي، قال لي أنا ما حبيت جاي من الشام ومحجبات النساء وبيروت وسواقته ضعيفة، طلب له سيارته، قال لي والله ما حبيت أزعجهم، قال له امشي. فبعد سنتين الله رد له إياها، رد الجميل الله عز وجل. عامل الله يا أخوان، عاملوا الله. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد هو الدين، التوحيد هو الذي يرفع رأسك، هو الذي يرفع معنوياتك، هو الذي يدفعك إلى أن تكون جريئاً. التوحيد هو الذي يبعد عنك كل مرض نفسي. علاقتك مع الله، من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها، من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. لكن أقوى آية بهالموضوع، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. هذا الملخص. أيها الإخوة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم. بدي أسأل سؤال، مين بيتذكر هيك موقف لصحابي في توحيد؟ في توحيد. هلأ شوف، لما المرأة قالت للنبي الكريم أخاف إن قمت بحق حقك أن أقصر بحقهم توحيد. هذا لما السيدة عائشة قالت والله لا أشكر إلا الله، فالنبي تبسم قال عرفت الحق لأهله. سيدنا كعب لما قال ليوشكن الله إن خرجت من سخطه أن يسخطه علي، هذا التوحيد. يعني في واحد عنده سائق طلب منه ينظف السيارة، قصر بتنظيف، قام ضربه أمام الناس، مشي بالسيارة فات بالحيط، رجع عطاه إجازة 10 أيام. شو بتفهم من هاي؟ هذا موحد، ربط هاي بهاي، إنه يبدو إنه ظلمه، أم الله انتقم منه. بس تفهم على الله أطاعت 4 أو 5 الطريق إليه. قال شوحة سألت سيدنا سليمان قالت له الله مهول أم عجول؟ أم سأل الله عز وجل قال له إلا مهول ما لي عجول. فقال له اطمأنت، لقيت لحمة مشوية خطفتها علقانة بصة باللحمة، ما انتبهت لها اللحمة بالعش، احترق العش واحترقوا البيضات وراح كل شيء. فرجعت إلى سليمان الحكيم قالت له لك سألتك فقلت إن الله مهول ها هو عجول. فلما سأل ربه قال له إلا هذا حساب قديم ما له علاقة به. لا تحابي نفسك أبدا، إذا جاءت الأمور على غير ما تريد قول في عندي مشكلة، ابحث عن المشكلة، ابحث عن السبب، إذا ظهر السبب بطل العجب. لا تقول القدر قلب لي ظهر المجن، كلام فارغ ما له معنى. هذا شو القدر؟ قال يسبني ابن آدم، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر. شو هذا القدر؟ الله القدر. القدر قلب لي ظهر المجن، كلام فارغ هذا. الظروف تعاكسني، من هي الظروف؟ أي ظروف هي؟ بيقول لك القدر يسخر مني، ومين حضرتك حتى يسخر منك؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. كله كلام ما له معنى. فلان محظوظ، شو محظوظ؟ ما في محظوظ، في فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في تيسير أو تعسير، ما في محظوظ. لا، في كلام العوام يقول لك هالبنت الحمد لله حظاتها مناح. طيب مسكينة حظاتها قلال، شو هذا حظاتها؟ هالكلام ما له معنى. يا في توفيق من الله أو ما في توفيق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما في إلا الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. وأتمنى أن تنقلب هذه الحقائق والقصص والنصوص إلى يقين أن الأمر بيد الله وحده. لذلك قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. والله يا أخوان الناس بحالة إحباط شديد، بحالة يأس، لأنهم رأوا أن أمرهم بيد أعدائهم، وأعداؤهم يكيدون لهم. والله المعلومات لحالة بستي جلطة، أن أمر بيد أعدائنا البعيدين، عم يخططوا، مرة حصار، مرة قصف، مرة احتلال، مرة تقليب، والأمر بيدهم، أسعار العملة بيدهم، والبترول بيدهم، والحصار الاقتصادي بيدهم. الناس عايشين حالة يأس وإحباط وقلق، أما كن مع الله ولا تبالي،